بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في سورة الأعراف إلى قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا وصف لرحمته جل وعلا أنها وسعت كل شيء، وأنها تسبق غضبه، وأن الله سبحانه وتعالى كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي تسبق غضبي، وأنه سبحانه وتعالى خلق الرحمة فجعلها 100 جزء وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا منذ أن خلق الدنيا إلى نهايتها، وفرقه بين البشر والبهائم والسباع والطيور والحشرات يترحمون بينهم، وأبقى عنده 99 جزءا، ثم إذا جاء يوم القيامة أخذ الجزء الذي في الدنيا وأكمل به 100، ويرحم بها من أراد الرحمة، من أراد أن يتعرض لها فإنها قريبة. قال: فسأكتبها أثبتها وأرصدها وألزمها للذين يتقون، وتقدم الأسبوع الماضي. والرحمة في الدنيا منها الهداية، تغمدها الله برحمته، ومنها الرزق الحسن، ومنها الرحمة له في أولاده، ومنها الرحمة على مستوى الأمم من الفتن والعذاب، ومنها المطر رحمة، فإنه قال: انظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. وكل ما في الدنيا من شيء حسن فهو من رحمة الله سبحانه وتعالى في الفرد وفي المجتمع. قال: فسأكتبها الذين يتقون، أفراد ومجتمعات، هذه الرحمة سأتغمدها، أتغمد الذين يتقون بها. وقلنا يتقون التقوى بمعنى الورع، أي يتورع عن الحرام وعن التقصير في الفرائض. فمن كان يتقي الله عز وجل ويتورع فإنه قريب من الرحمة، وكلما كان تقواه أرسخ وورعه أرسخ كان حظه من الرحمة أعظم بما فيها الهداية والرزق والحياة الطيبة. والثانية: يؤتون الزكاة بعدما اتقوا بأداء الفرائض واجتناب المحارم، يؤتون الزكاة، بمعنى كما قال في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. تزكى باستمرار، باستمرار يتزكى المؤمن، أواه منيب تواب رجاع إلى ربه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قد أفلح من زكاها. دائما يتزكى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والذين هم بآياتنا يؤمنون، الآيات أمامهم، وسبحان الله الإيمان والتقوى دائما مقترنين في القرآن: آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا، كثير في القرآن إيمان وتصديق وصدق وتقوى، وهو آثار الإيمان. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع مع التوحيد: يتقون الشرك، يتقون البدع أيضا، يؤمنون بالحق. مع التوحيد الصافي لابد من السنة، فإن رحمة الله ستسع أهل السنة خاصة، الرحمة التامة. قال: الذين يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، يتبعونه حذو القذة بالقذة، يتبعونه خف بخف، لا يفتاتون عليه، لا يتقدمون عليه، لا يحدثون في دينه بآرائهم. فمن استوفى هذه الأربع الشروط وأتى بقدر ما يستطيع من التقوى والإيمان والتزكية واتباع الرسول، فإنه سينال حظا وافرا من الرحمة التي وسعت كل شيء، وستكون رحمة خاصة له، لأن الله رحمن ورحيم، رحمن الرحمة التي حتى الكفار يرحمهم، ورحيم يختص عباد المؤمنين برحمة تخصهم هداية وتثبيت وغيرها. الذين يتبعون، الاتباع هو أن تكون خلفه، يتلون القرآن يعني التالي هو الذي في الخلف، حتى في الخيل يسمون الثاني التالي، يتلونه يمشون خلفه، يتبعونه يمشون خلفه، وهذا لا يكون إلا بعلم، كما قال اتبعوهم بإحسان. كيف تتبعه عليه الصلاة والسلام وتتبع السابقين وأنت ما تعرف طريقهم، ما تعرف الأمر الأول اللي كانوا عليه، خاصة في آخر الزمان اختلطت الأمور، كيف تدري؟ ولذلك كما قال مسعود والصحابة، أنتم في زمان الآن العلم فيه خير من كثير من نوافل العمل، لأنك الآن تعمل بماذا أنت؟ الأمور قدامك مختلطة، المعروف منكر والمنكر معروف، والحلال حرام، لابد تتعلم ما كانوا عليه حتى تتبعوا بإحسان. ومن هذا حضورك مجالس العلم، فإن هذا من أسباب الرحمة، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والملائكة تضع أجنحتها لطالب علم رضا بما يصنع، والحيتان في البحر تستغفر له، والنمل في جحورها، والكواكب كل شيء يستغفر له رضا بما يصنع، لأن هذا العلم هو الذي يسبب لك اتباع الرسول حقا. وإلا كما مر معنا في الدارم وغيره، كم من متقرب إلى الله بما يبعده عن الله، يتقرب ويجتهد ويبذل وهو في الحقيقة يبتعد، وكم من متحبب إلى الله بما يغضب الله عليه، هو يتحبب والله يغضب، ولا عذر له، كما قال عمر لا عذر لأحد، بينت الأمور. لا تقول أنا والله مجتهد ونيتي طيبة، كم من مريد الخير لا يصيبه. يتبعون، ثم قال الرسول، النبي، الأمي، ثلاث صفات. الرسول هو النبي، لكن كل واحدة لها طريقة، وإن شاء الله نحن سنقرأ في الرسل. وأكثر ما يكون الرسول، خصوصية الرسول أن يأتي بعذاب، وهذا حتى عند العرب، الرسل لا تقتل، الرسل هو الذي يكون مرسول من جهة إلى جهة بشيء عظيم، ما يسمونه رسول إلا إذا كان مرسول. فالرسول كما قال نذير لهم بين يدي عذاب شديد، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام نفسه نذير عريان، كمن يأتي إلى قومه يقول صبحكم الجيش أو مساكم، هذا خاص بالرسول يأتي بالجهاد. النبي قد لا يكون عنده جهاد، وإن كانت المصطلحات قد تدخل، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لكن الرسول يأتي بالجهاد ويأتي بعده العذاب العام أو العذاب الخاص من عند الله وبأيدينا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. النبي الذي يوحى إليه، المنبأ، وأصلها النبي يعني، لكنها النبي، وفي حديث لا أدري عن صحته أنه قال لا تنبروا اسمي، يعني لا تذكروا بالهمز، إنما هو النبي. فالنبي غير الرسول، والتعريف المشهور خطأ، إن هذا أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وهذا أوحي إليه وما أمر بالتبليغ، هذا كله خطأ. النبي مرسل في القرآن كله، وما رسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما رسلنا في قرية من نبي، النبي مرسل ومأمور بالبلاغ، لكن الرسول أخص منه، ورسول يأتي بشيء غير البلاغ وغير الوحي، يأتي بالنذارة العامة إن البلاغ هذا له عواقب، في عذاب لمن خالف. كذلك والله أعلم، النبي ما يأتي بشريعة جديدة، مثل أنبياء بني إسرائيل كلهم يأتون بالتوراة اللي أنزلت على موسى، الرسول يأتي بشرع جديد أو مجدد، مثل عيسى لما وصف نفسه قال مصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الإنجيل تكمل للتوراة، والتوراة أعظم لكن فيها تخفيف، ففي فرق بين الرسول والنبي، وإن شاء الله يأتي. فإذا هو الذي يخصنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا نؤمن بالأنبياء كلهم ونحبهم، وهو للناس كافة كما سيأتي الآن في هذه الآيات، هو رسول ونبي. ولذلك لما علم البراء دعاء النوم فقال في آخره: آمنت بنبيك الذي أرسلت، بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. شوف حتى الحديث نبيك أرسلت. فقال البراء: ورسولك الذي أرسلت. فرد عليه وقال: نبيك الذي أرسلت. أحيانا نقول على فلان وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعني على نبي سابق وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهذا كلمة صحيحة، لكن في بعض الألفاظ كأنها توحي أن هذا النبي خاص للعرب أو خاص هذا النبي للناس عامة. ولذلك لو كان موسى حي سيكون من أتباعه، وإذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان سيكون من أتباعه. لما بعث محمد أصبح كتابه مهيمن على كل الكتب، وأصبحت رسالته مهيمنة على جميع ما قبلها ومصدقة لها، لأن الدين واحد والمصدر واحد. الوصف الثالث الأمي، وهذا الوصف وصف كمال وليس بوصف نقص، وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون فيه نقص. حتى لو قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام وضعه يستدعي أن يكون أميا حتى لا يتهم أنه يأخذ أساطير الأولين، لكن الأمية وصف ملازم للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته إلى قيام الساعة. والأمية لا تعني الجهل، الأمية لا تعني التخلف، كما الأمية هنا تعني عدم التكلف، ليس التخلف وإنما عدم التكلف، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية إلى قيام الساعة لا نكتب ولا نحسب. ليس معنى هذا أن لا نكتب ولا نحسب لا ينبغي أن نتعلم الكتاب والحساب، لا، النبي صلى الله عليه وسلم فاوض أسرى بدر أن يعلموا أولاد الأنصار الكتاب والحساب، ولكن نحن لا نتكل على الكتب والحساب، وإنما ديننا دين سمح، يتعلم يفهم ولا يقولب. ولذلك استمروا 100 سنة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ما كتبوا شيء، فكان الدين شريف تتلاقاه الرجال بينهم ويحافظون عليه. لما كتب دخل السبايا أبناء سبايا الأمم والمولدون والعجم، فوضعوا القوالب ووضعوا التحجيرات فأفسدوا الدين والدنيا. فإذا نحن سنتمسك بهذا الوصف الذي وصف الله رسولنا به ووصفنا نحن به، نحن أمة أمية، نحن في طريقة طلبنا العلم كما أخذنا في الوفود، يأتي 4 أيام 6 أيام ويتعلم الدين ويذهب إلى قبيلة كاملة يدعوهم للإسلام وإلى الشرائع بسهولة: الزكاة، الصيام، الحج، التوحيد، البراءة من الشرك وأهل مفارقة المشركين، كل شيء واضح، ما عندنا قوالب. العرب ليسوا أهل صنعة، ليسوا صناع من أول الدهر، العرب أهل فراسة وأهل ذكاء وأهل تطور، بحيث أن العلم عندهم حي يتفاعل فيهم لا يقولب، إذا قولب أصبح مثل الماء لاجن يفسد. فإذا كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم رسول نبي أمي، فنحن أيضا أتباع الرسول النبي ونحن أمة أمية، ولنحافظ على هذه الصفة. إن جاءنا أهل الفلك، إن جاءنا أهل الطب، إن جاءنا أهل الكيمياء، إن جاءنا وأرادوا أن يدخلوا في الدين بما علموهم العجم فنقول ابتعدوا، نحن أمة أمية ونحن نعرف ديننا، ما نحتاج إلى حسابات الفلكيين ولا نحتاج إلى فلسفات العاجم، نعرف الدين. ننتبه لهذا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم قال عن الأمم الأخرى مع أنها متطورة على العرب أيام البعثة كالإغريق واليونان والرومان والفرس والعجم وغيرهم، قالوا آخرين من الأمم السابقة لما يلحقوا بهؤلاء بالأميين. فالدين هذا ما يصلح إلا أن تكون الأمم كلها تلحق بالأميين تمشي وراهم، لأن أفضل نتيجة تحصل لهذا الدين هو تفاعل ما نزل من السماء مع التربة العربية. إذا تفاعل الوحي مع التربة العربية والفهم العربي والأمية العربية والحرية والفراسة والذكاء والتطور، هذا يعطي أحسن نتيجة. وأما إذا أخذ الوحي اللي جاء به جبريل على قلب محمد على تربة عجمية أو على فلسفة العجم كما حدث، ونسك العجم وتفكيرات العجم وترتيباتهم، سيفسد وفسد. وقد رأيتم خرج الجهمية والأشعرية كما قال بعض السلف، أكثر البلاء اللي حصل في العراق من العجمة، مع أنهم أبناء سبايا الأمم بعضهم عند أحقاد وغل. نقف عند هذه المسألة، ولذلك عد الإمام أحمد كما في عقيدته من صلب العقيدة أن الدين نزل على العرب، وأنه لا يزكو الأعجمي حتى لا يحقد على العرب. كما أن المرأة لا تزكو حتى لا تحقد على الرجال، والرعية لا يزكون حتى لا يحقدون على الإمام ولا يحسدون الناس ما أتاهم الله من فضله، وإنما كل أعطاه الله طريقة للتزكية، كل واحد أعطاه الله طريقة للتزكية. فالأعجمي لا يزكو كما كان في أول الإسلام حتى يحب العرب ليس كأشخاص وإنما كتربة ينزل عليها الوحي ويتعلم العربية هذه. وكان عمر أحرص الناس على هذه النقطة، ونحن ذكرناها مرارا ونكررها، أن أحسن نتيجة وأحسن فهم للقرآن والسنة إذا نزل الوحي على طريقة. انظر الصحابة، هل جاء عندهم مشكلات؟ كل القرآن كل الدين هل عندهم مشكلات؟ هل احتاجوا علوم العجم؟ هل احتاجوا المنطق؟ احتاجوا؟ ما احتاجوا شيء، لأنهم عرب، ولما صلحت النية وفقهوا تفاعل الوحي مع تربة طيبة وأخرج من كل زوج بهيج. ثم قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، سواء العرب كانت اليهود والنصارى تخبرهم بأن في نبي مبعوث من آخر الزمان من مكة، وكانوا يذهبوا للشام واليمن ويخبرونهم الرهبان، أو اليهود والنصارى الأمم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام منبأ به ومبلغة جميع الأمم أنه سيخرج. قصة سلمان شاهدة، قصة بحيرة شاهدة، بل ابن إسحاق في المقدمة، في مقدمة السيرة ذكر كل الإرهاصات أنه سيخرج، والناس كان عندهم توقع وكان عندهم انتظار، واليهود كانوا يستفتحون على أهل المدينة سيخرج نبي الآن غدا بعد سنة بعد شهرين، وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، وسيجدد الدين موسى وعيسى وإبراهيم. كل الناس كانوا ينتظرون هذا الحدث الهائل. فلما حدث الحدث شقي من شقي وسعد من سعد، والذين كانوا يتوقع أن يكونوا أقرب الناس للسعادة كانوا هم أكثر الناس شقاء، والذين ما كانوا يظنون أنهم سيكونون هكذا، وهذا تدبير الله في مملكته، سعة قدرته وسعة علمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل أصول الدين الخمسة، أصول ديننا الخمسة: والله الذي لا إله إلا هو، من فقه هذه الأصول الخمسة لا يشكل عليه شيء في الشريعة، بل ستكون قاعدة صلبة يبني عليها الشريعة كلها، هذه الشريعة ماشية هكذا. ما هي أصول الشريعة الخمسة؟ الشريعة كلها، كل الشريعة، أنكحة، بيوع، قتل، جزاءات، عبادات، عادات، طب، أي شيء في الشريعة خمسة أشياء. قال تعالى: يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم طيبات، يحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا كما أن الإسلام يقوم على خمسة أركان، هذا الدين يقوم على خمس خصائص. مهما أشكل عليك شيء في الدين، إذا عرفت هذه الأشياء الخمسة فإنك ستعرف وجه الصواب. يأمرهم بالمعروف، ما هو المعروف؟ المعروف عند الله وعند خلقه، لأن كيف يأمرهم بمعروف؟ معناه معروف عندهم سلفا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم محاسن الأخلاق أو صالح الأخلاق، أتممها. إذن الشيء اللي يعرفونه من العدل، من الإحسان، من صلة الأرحام، من كذا، كما قالت خديجة وغيرها: إنك تحمل الكل، تقري الضيف، تكسب المعدوم، تعين على نوائب الدهر. كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالمعروف الذي الفطر تنساق إليه، العقول تقول هذا حق، كما قال أعرابي: قيل بماذا أسلمت؟ قال: ما رأيت شيء أمر به محمد عليه الصلاة والسلام إلا قال العقل إن هذا صحيح، وقالت الفطرة السليمة إن هذا صحيح، العدل، الإنصاف. ولذلك ينهاهم عن المنكر، المنكر الذي تستنكره العقول المستقيمة والفطرة السليمة. وإن أفتوك وأفتوك، كما أخذنا أمس بالورع، وإن جوك مفتوني الدنيا وقالوا هذا ترى مبربة، هذا بيع كذا وكذا، مثل اللخبط الآن في البنوك وغيرها، مهما قالوا لك هذا منكر، والله لو ترك الإنسان وفطرته وعقله يقول هذا منكر. وإن أفتوك ألف عالم، لأنك كيف الله عز وجل العلي العليم الحكيم يحرم الربا اللي هو مباشرة، ويبيح الربا اللي فيه لفة وفيه تعب؟ هذا أنت ما تسويها، أنت في نفسك ما ترضاها على نفسك، كيف ترضاها على الله عز وجل؟ إنه يقول هذا حرام إنك تأخذ 50-60، لكن لو تحط أسهم 50-60 تبيعها في نفس اللحظة هذا حلال، أنت ما ترضاها على نفسك، هذه حيلة، هذا منكر، ومثله كل المنكرات. ولذلك هذه الآية ستريحك من 90% من الاستفتاءات، إذا أنت فهمت هذه الآية ما عاد تستفتي، إلا عاد الأشياء اللي تحتاج دليل خاص، مثل طريقة في العبادة، أنصبة في الزكاة، يعني في أرقام محددة في الزكاة، في الفرائض، في شيء لابد فيه. لكن أصول الشريعة ما تعرف المعروف، كما قال عليه الصلاة والسلام أمس لواثب بن أسقع، وش قال؟ يوم قال كيف أعرف كيف أعرف، تدرج معه، آخر شيء قال حط يدك على قلبك، حط يدك على قلبك، فإن الفؤاد والله يسكن للحلال. الله كذا صممه أنه يسكن للحلال ويرتاع من الحرام، لكن يغصب نفسه لأجل الهوى، لأجل الدراهم، لأجل كذا. ولا والله العظيم اللي يأخذون من البنوك هذولا لو ما ضحك عليهم علماء السوء وهم عندهم هوى وحب الدراهم بأي طريق، لو وضع يده على قلبه، بس كما قال عليه الصلاة والسلام حط يده على قلبه، الفؤاد يسكن للحلال ويشمئز من الحرام. الله كذا صمم، هذا معنى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا ما عاد يحتاج أنك تقول هذا معروف المنكر. طيب الثالثة مثله، يحل لهم الطيبات. في أحد الآن يستفتي عن الدخان مثلا، التبغ، المحرمات كلها، الخنزير، النجاسات، هذه طيب ولا خبيث؟ والله حتى اللي يشربون الدخان ومبتلين به تقول الدخان طيب ولا خبيث؟ يستحي يقول طيب. ولذلك شوف إذا استحوا يشربونه في دورات المياه وفي الأماكن القذرة، يستحي أن يقول هذا طيب. طيب لو أفتوك 100 واحد وقالوا أن التبغ هذا أنه حلال، كيف؟ هو ليس من الطيبات، هو من الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الخبيث، سواء خبيث في ذاته أو خبيث فيما يؤدي إليه. وبعدين ترى هذه الأشياء الخمسة سواء في الأعيان المحسوسة أو في العقول أو في الأفعال، قد يكون فعل طيب فعل خبيث، قد يكون عين طيبة وعين خبيث، كلها سواء. كذلك هذا يعني العلماء تكلموا فيه. فمثلا مالك يقول يحل لهم الطيبات اللي جاء الشرع به، اللي قال الشرع أن هذا طيب يحل له، لكن هذا سيؤدي للدور الصحيح الله أعلم هو قول الشافعي الواحد أن يحل لهم الطيبات الموجودة عنده، مثل ما المعروف اللي عنده والمنكر اللي عنده. ولذلك القاعدة اللي قالها أحمد الشافعي وأئمة الحديث من الحجاز وغيره، قالوا ما كان عرب الحجاز، عرب الحجاز في وقت النبي عليه الصلاة والسلام يستغيبونه ولا يعدونه خبيثا فهو حلال. وما كان عرب الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم يستخبثونه، ترى في فرق بين يستخبث ويعاف أو يستقذر، هذا شيء خاص ذوق، يعني مثل الضب، عرب الحجاز ما يستخبثونه، ما يقولون خبيث، لكن بعضهم يعافه، يعني شيء شخصي يعافه، وبعضهم يستقذره وبعضهم يأكله. لكن الشيء اللي تستقذره عرب الحجاز في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ويرونه، يعني أيام البعثة، ويرونه خبيث وقذر ونجس ويترفعون عنه، هذا يحرم عليهم، هذا يحرم عليهم. فالشرع جاء بأشياء إقرار بما كان بجاهلية ببقايا الأمم السابقة أو بما أعطاها العقول الفطر، وجاء بالتعديل وتمم محاسن الأخلاق في أشياء كانت موجودة بجاهلية وجاء الشرع قال هي القسامة 50 يمين، ترى كانت في الجاهلية، جاء الإسلام قال الإسلام هو أن القسامة 50 يمين، أقرهم على ما هم عليه. الدية 100 من الإبل، هذا الرقم ترى في الجاهلية، أول من فعل عبد المطلب لما أراد أن يفتدي عبد الله بن عبد المطلب افتداه ب100 من الإبل، فصارت دية الرجل 100 من الإبل، جاء الإسلام قال هذه. وفيه أشياء كثيرة موجودة في الجاهلية وجاء الإسلام وقال هي صحيحة، لكن الحجة بعد إقرار الإسلام. هنا الحجة في هذه الآية أن قال الطيبات عندكم ترى حلال، يعني وأيضا المجموع، لأن يعني بعض الناس قد تنحرف فطرته ويستخبث الطيب أو يستطيب الخبيث، لكن مجموع الناس في الحجاز خاصة، لأنه هو اللي نزل عليهم الوحي أول شيء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وبذلك صار الاختلاف بين مالك وبين أهل الحديث الآخرين. فمثلا مالك يقول المستقذرات مثل الثعلب ومثل القنفذ مثل الخنافس مثل الحشرات مثل كذا، اللي كانت عرب الحجاز مثلا تستقذرها، يقول مالك مي بحرام لأنه ما نزل فيها تحريم، وعند مالك أن المحرم الخبيث هو ما نزل فيه تحريم. عرفت سبب الخلاف؟ يقولك واحد ليش مالك مثلا يروى عنه أنه يحل القنفذ يحل الثعلب يحل كذا، يقولك ما جاني تحريم فيه، ما شفت فيه تحريم، والخبائث هي الخبائث شرعا. أما بقية الحديث أئمة الحديث قالوا لا، الخبائث هي الموجودة عندهم، لأن قال يحرم عليهم الخبائث عندهم. وترى هذه لو مكثنا بس في الآية هذه نتفقه فيها، والله لو مكثنا فيها فترة طويلة، ترى هي أصل الشريعة، حتى اللسان يضبط فهمه على أن الشريعة لا تأتي إلا بكل معروف ولا تنهى إلا عن كل منكر، ولا تحل إلا كل طيب، ولا تحرم إلا كل خبيث، من الأعيان ومن الأفعال ومن التصرفات. وبعدين أنت إذا كان نيتك طيبة وعقلك سليم وفطرتك سليمة، والله أنك تعرف هذا، بس ضع يدك على قلبك وتعرف، ولا يحتاج روح تسأل فلان وتدق على فلان. والخامس من خصائص الشريعة إن هذه الشريعة سمحة، يضع عنهم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الإصر وهو العهود والثقل. الإصر يطلق على الثقل ويطلق على العهود، وبني إسرائيل كان عليهم عهود، مرفوع عليهم الطور وماخوذ عليهم المواثيق، والمواثيق هذه فيها إصر عليهم. ولذلك نقول نحن في آخر البقرة: ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع كل الإصر، وضع الأغلال، لكن الأغلال بعض المنحرفين يرى أن الأغلال هي التكليف والأمر والنهي، إن هذه أغلال. لا، الأغلال هي هنا هي ما جاء الشرع بوضعه. يعني مثلا بني إسرائيل ما عندهم غسل النجاسة، لو تجي نجاسة على الثوب يقصه بالمقراض بالمقص ويرميه، ما في غسل نجاسة. بني إسرائيل ما عندهم دية، القاتل يجب أن يقتل، ما في. بني إسرائيل التوبة عندهم تقتل نفسك في بعض الأحوال. بني إسرائيل عندهم الإنسان ما يفر في الحرب من عشرة، ولذلك قال الله لنا: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فأباح للمسلم أن يفر من ثلاثة، وغيرها من التكاليف اللي عليهم، دينهم قوي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الله به الإصر والأغلال، لكن في الشريعة. أما في العقيدة، عقيدة اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم أشد، وكلمة الشيخ محمد واضحة أن هذه الشريعة متشددة في التوحيد، سمحة في الشرائع. ولذلك في أشياء كانت مباحة لمن قبلنا، مثل سجود يعقوب ليوسف، سجود احترام، ومثل بعض الألفاظ ومثل كذا أشياء أو ذرائع للشرك كانت مباحة، في هذه الشريعة محرمة تحريم بات، لأن العقيدة والدين والتوحيد محفوظ هنا، لأن خلاص هذا آخر شيء، والشريعة فيها سماحة. قال تعالى: أباح التيمم. قال موسى لبني إسرائيل: إن الله عز وجل أمرني أن تكون السكينة معكم في بيوتكم. قالوا: لا، نبغاها في التابوت المذكور في سورة البقرة. قال: إن الله أمرني أن يكون لكل واحد منكم أي مكان، مسجد وطهور. قالوا: لا، ما نبغى نصلي إلا في المعابد والكنائس. قال: إن الله عز وجل قال: إن شئت تقرأ التوراة نظر وعن ظهر قلب. قالوا: لا، ما نقرأها إلا نظر. الحين اليهود ما يحفظون التوراة، يقرونها نظر فقط، المدراس هذا. فقال موسى، أخبره الله عز وجل، قال: هذه ليست لهم، هذه الأمة تأتي بعدهم، السماحة هذه. قال لهم الله: خذوا الجمعة. قالوا: أنا بالسبت. قال النصارى: خذوا الجمعة فإن أحب إلى الله. قالوا: نبغى الأحد، جينا نحن آخر الناس وادخر الله لنا هذا اليوم الجمعة. ففي أشياء كثيرة أيضا من حيث الوقت ومن حيث التكاليف. ولخص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مثلنا ومثل بني إسرائيل واليهود والنصارى مثل رجل استأجر أجير من الفجر إلى الظهر وأعطاه قرض، واستأجر واحد من الظهر إلى العصر، واستأجر واحد من العصر إلى المغرب وأعطاه قراطين. فقال: أولا الوقت أخف من العصر، الشمس باردة والوقت قليل والعمل قليل، وتعطيه قراطين وأنا تعطيني قراط؟ احتجوا الأولين. قال: هل ظلمتكم؟ قالوا: لا. قال: هذا فضلي وتيه من أشاء. فهذا ملخص الشيء اللي امتن الله علينا به. ولذلك كما قال الشيخ محمد أمس: كل ما تفقهت وعرفت، ينبغي إذا كان فيك شيمة بس أنك تحب الله عز وجل، اللي فعل ما فعل وطرد إبليس لأجل أبيك، لأجل أنه ما سجد لأبيك، وفعل معك كذا ورحمك ورخص لك وجعلك من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ألا يحب؟ ألا يتقى؟ ألا يستحى منه؟ ألا يتقرب إليه؟ ولذلك المعاصي نذالة، بل الإعراض عن الله نذالة. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. أربعة أشياء: آمن به صادق بخلاف المنافقين، آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام إيمان راسخ، ومعنى أنه رسول، ليست ضحك هذه تقول في الأذان: أشهد أن محمد رسول الله، تحسب الكلمة هذه بس تقولها، إيش معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ وإذا واللي يتابع يقول أشهد أن محمد رسول الله، تدري الشهادة هذه أنك ستسأل عنها وش معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ يعني أن محمد هذا عليه الصلاة والسلام رسول، واللي مرسله الله، والله هو اللي سيطالب بحقه وحق رسوله، وسيسألك عن هذه الشهادة، ستكتب شهادته وما يسألون. فمعنى آمنوا به، آمنوا أنه رسول وأدوا حقوق الرسالة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تفعل كذا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، تتبع تماما، تستحي وتتأدب معهم. الثانية عزروه، أي النصر، وإذا مات نصر سنته والغضب لها، نصر سمعة عليه الصلاة والسلام وعرضه، نصر دينه اللي قام به. والثالثة التعزير والنصر، التعزير التوقير أيضا، التعزير توقيره. ومنه سبحان الله التعزير يأتي، التوقير يأتي بالعكس. ومنه لا ترفع صوتك عليه، وأخبث شيء يكون من عدم تعزير عليه الصلاة والسلام هو ما قال الشاعر: ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلاني. هذا أخبث استهانة بالرسول، عندما تيجي تعرض المسألة تقول القول الأول وفي حديث قال عليه الصلاة والسلام، والقول الثاني قال بفلان وفلان، تجعل الرسول في كفة هؤلاء مهما كانوا. قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. شوف الصحابي كيف يفهم التعزير، تنزل عليكم حجارة من السماء. ليه؟ لأن واحد قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في متعة الحج ولكن نهى عنها أبو بكر وعمر، فكل ما احتج عليهم ابن عباس برخصة النبي في المتعة قالوا: طيب أبو بكر وعمر نهى عنها، وبكر عمر نهوا عنها لسبب ليس معارضة للرسول. فقال ابن عباس هذه الكلمة العظيمة وذكرها ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي أو رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة الشرك، لا تأخذوا عني ولا عن سفيان، خذوا من حيث أخذنا، هذا من تعزيره. والثالثة نصروه، والرابعة اتبعوا النور الذي أنزل معه، هذا اللي نقرأه. فمن أتى بهذه الأربع فقد شهد أن محمد رسول الله حقا. يوم القيامة إذا قال الله: أنت شهدت أن محمد رسول الله، ماذا فعلت؟ إذا كان ممن آمن وعزر ونصر واتبع النور فإنه برئ. قال تعالى: أولئك هم، فقط هم المفلحون، السالمون الناجون اللي حصلوا ما يريدون. ثم قال الله له خاصة: قل يا أيها الناس جميعا إني رسول الله إليكم جميعا، الأحمر والأسمر والعربي والعجمي والجن والإنس واللي خلق واللي ما خلق إلى قيام الساعة، ما عاد في رسول إلا هو عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل كمله وجمله وشرفه وختم به النبوة. قال: الذي له ملك السماوات والأرض، يعني المرسل. من المرسل؟ تعظيمك للرسول من تعظيمك لمن أرسله، أليس كذلك؟ كما أن محبتك لآل الرسول من محبتك له، إذا كنت تحب حقا ستحب آل بيته. وش كان الصحابة يحبون الحسن والحسين وذرية النبي عليه الصلاة والسلام؟ تلقائيا من محبتك له تحب آل بيته. وكيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، تحب أزواجه. في أحد ما يحب خديجة عليه السلام رضي الله عنها، وقد بذلت لهذا الإسلام يعني في أيام الغربة شيء ما يبذلونه أمم كاملة، وعائشة وأمهات المؤمنين وأصحاب محمد من محبته محبة أصحابه. ولذلك إياك كما قال أبو قلابة الأيوب، قال أيوب أوصني عند موت أبو قلابة شيخه، قال أوصيك بثلاث: أول شيء أصحاب محمد، إياك أن تقترب من واحد منهم بسوء، ترى خصمك ليس هو، خصمك رسول الله يوم القيامة وخصمك رب العالمين. إياك وأصحاب محمد، لا تحوم حولهم بأي سوء مهما كان، هذا مو بشغلك. هذه اللي حصل بينهم كما قال موسى في الأسبوع الماضي، اللي حصل بينهم إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. الله عز وجل أراد أن يحصل بينهم الجمل وغيره، أراد الله الفتنة حتى يخرج بها من أشاء من دائرة السنة. أليس الله ترضى عنهم وهو يعلم أنه سيقتتلون؟ ترضى عنهم تجي أنت تنكف بعدهم تقول فلان فيه ومعاوية فيه وعمر بن العاص فيه وفلان فيه، وتسمع كلام العجم والزنادق اللي يدونوه في الكتب وأكثر خرافات، وتظن بهم ظن السوء. إذن هذا معنى تعزير عليه الصلاة والسلام. من مرسله؟ من مرسله؟ الذي له ملك السماوات والأرض وكلكم في قبضته. فاحترامك وتعظيمك للرسول من تعظيمك له، لكن هو عبد الله ورسوله. عبد الله تطرد منك إيش؟ الغلو، ترى عبد. ورسول الله تطرد منك الجفاء، فتقول أشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله، ثنتين حتى يكون عندك تعادل. لا إله إلا هو سبحانه يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. مرة أخرى يصفه بالرسالة والنبوة والأمية. الذي يؤمن بالله وكلماته، زكاة أيضا تزكية خاصة. الذي يؤمن بالله وكلماته، هذا الرسول يؤمن إيمان ما مثله إيمان بالله وبكلمات الله الأولى والمتأخرة وكلمات القدرية والشرعية والقرآن وغيره. واتبعوه لعلكم تهتدوا. لعل في القرآن ليست للترجي وإنما للتعليل، هذه لغة قريش، إذا جاءت لعل في القرآن للتعليل. واتبعوه لكي تهتدوا، لا يوجد طريقة للهداية إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام أبدا. وكلما كان اتباعك أكمل كلما كان هدايتك أكمل وحظك من الرحمة أكمل. ولذلك سبحان الله بعدها مباشرة أتى الله بالفرقة الناجية من أمة موسى، قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، يعني يرشدون أنفسهم بالحق وبه يعدلون يقومون به. هذا احتج بهذه الآية علي رضي الله عنه على أي شيء؟ الآن المساكين الآن يقولون حديث 70 فرقة والفرقة الناجية حديث ضعيف، أول من قال ابن حزم قال إيش الحديث هذا، ما في افترقت أمتي على 73 فرقة، ما في، يبي يدخل ربع الجهمية وكلهم سوا، وقال الشوكاني وكلهم تبعوه، قال الحديث هذا مشكوك فيه. علي رضي الله عنه جمع زعيم النصارى في العراق الجاثليق وزعيم اليهود، وقال لزعيم اليهود شوف نفسهم نفس علماء السوء في كل أمة متشابهين، قال زعيم اليهود على كم افترقتم؟ قال ولا فرقة، قال كذبت على 71. وقال لزعيم النصارى على كم افترقتم أنتم؟ قال ولا فرقة كلنا سوا. شوف علماء السوء دائم يحبون التخليط، قال كذبت افترقتم على 72، ولا تحسبون نحن أطيب منكم، حنا نزيد عليكم، سنفترق نحن على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم التفت علي إلى أصحابه وقال بصداق ذلك في القرآن، فقال الله عن قوم موسى ومن قوم موسى أمة واحدة، أمة من 71 أمة، ومن قوم موسى أمة واحدة من 71 أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال عن قوم عيسى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال عن هذه الأمة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وهذه ستأتي. فعلي رضي الله عنه شوف كيف أخرج حديث الفرقة الناجية، أخرجه من القرآن. فالآن حتى لو جحدوه الزنادقة وأتباع الجهمية، قل حتى لو ما ثبت الحديث هو أصلا موجود في القرآن، إن كل أمة من هذه الأمم ما في إلا واحدة من فرق كثيرة، لكن الرقم جاء في الحديث 71 72 73. طيب من هم الفرقة الناجية؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا مصداق لماذا؟ للآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا اتبعته فأنت الناجي، وإذا خالفت سنته فستكون من 72 فرقة الهالكة. شو كيف هنا الله عز وجل أمر باتباعه من أول آيات اللي قرأناها اليوم، اتبعون الرسول النبي الأمي، فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي، اتبعوا لعلكم تهتدون. الآيات كلها تقول اتبعوا هذا الرسول، وصف الله عز وجل بأحسن وصف، يؤمن بالله وكلماته وأنه رسول ونبي وأمي، وصف شريعة أحسن وصف، إن شريعة قائمة على أمر بمعروف عند أهل العقول والفطر، نهي عن منكر، إحلال طيبات، تحريم خبائث، وضع آثار. ثم وصف أتباعه بأحسن وصف، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ثم أعطاهم أحسن هدية، أولئك هم المفلحون المهتدون. ثم ذكر الفرقة الناجية في قوم موسى، وسيذكرها في قوم عيسى في هذه السورة وفي قوم محمد في هذه السورة. ومن قوم موسى أمة واحدة وهذه حديث الفرقة الناجية يسهل عليك الغربة. كل ما شفت الناس هذه سبحان الله اللي نجى واحد من 73 فرقة، كل ناس خذوا لهم خط وما اتبع الرسول، يتبعون فيما يريدون ويتركون ما لا يريدون، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوا فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أراد الله فتنته، أولئك الذين لم يريد الله، ما أراد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذه 4 آيات أو 3، لكنها تحتاج إلى يعني لو تجلس الأسبوع هذا كله بس تفكر فيها تراك ستتقن الشريعة، وخاصة الأصول 5 ووصف النبي عليه الصلاة والسلام. شوف سبحان الله، اليوم جاءتنا الأصول 5 في الشريعة وجاءتنا خاصية الشريعة أنها أمية، ما فيها تكلف ولا فيها كتب ولا فيها قوالب ولا فيها فلسفة عجم. إذن هي شرح الأمية فيها أن العربي تعلمه بالأصول 5 هذه يمسك الجاد. العربي ما يحتاج تقول تعال أعلمك القواعد وأعلمك المنطق وأعلمك الفلسفة وأعلمك، لا، جيب أي عربي سليم ذا وعلمه الأصول 5 خلاص يروح، يمكن يعيش حياته كله ما عاد يحتاج لك، يعرف الخبيث ويعرف الطيب ويعرف كذا ويعرف كذا ويمشي يمسك جادته. ففيها وصف عليه الصلاة والسلام، وصف شريعته، وصف أتباعه، وصف ربه لأرسله، وصف الناجي من أمته، وفيها الهداية والفلاح والرحمة، بدأت بالرحمة وتوسطت بالفلاح وانتهت بالهداية، لعلكم تهتدون، يهدون بالحق وبه يعدلون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أوفى حظ ونصيب من اتباعه، وأن يفقهنا في دينه، وأن يلزمنا هذه الشريعة حتى نموت، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا من الفرقة الناجية الذين بقوا على ما كان عليه ذاك اليوم هو وأصحابه، يحيينا على ذلك ويميتنا عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.